وفولوم انفكشن يلا ركزوا معايا كمان فولوم انفكشن والجروب ايه بيتعمل في السيرك كار الجسم بيرسبوند ويشاور الانتي بوديز والانتي بوديز دي تبقى مطلقه من اثنين يا اما فعلا حاجه اسمها كروس ريأكتيفيتي يا اما حاجه اسمها انتيجين سيميلاريتي واحنا مصنفين بصراحه ان هي كروس ريأكتيفيتي السبب ده معناها ان الانتي بوديز سابت الانتيجين بتاعتها وراحت لاذر انتيجين اللي هي ممكن تكون الهارت وممكن تكون السين سبتينيس تيشو وممكن تكون البرين وممكن تكون بالسكين. وقلنا ان الفتره دي محتاجه ليه تنبيه اسبوعين. محتاجين قد ايه؟ اسبوعين؟ فرق المركز عين؟ هو في هواء ده. ماشي. المهم المايه. بس السنه اللي فاتت كنا بنعينين في المايه. ركز معايا الانتيبوليس دي حضرتك بتروح للاماكن دي وتعمل حاجه من اثنين يا اما تعمل فايبرينويد انفلاميشن يا اما تعمل اكسيديتيف انفلاميشن. ورحنا لأول مكان يقولنا من الفينين والمي إكوال 5-15 سنة هو السن المهم في اللوسوس الكرونيك هتبقى أكتر لأن احنا عرضة للسيرك فوكال انفكشن. ورحنا قلنا أهم حاجة إن الانفلاميشن في الجوينت هيبقى ياخد اللارج جوينت بالقريب وبط وتنتر وسوالين وزيميتيشن وصفت له وشرحت له قصة الطفل شفت أول طفل شفت روماتيك تيبي قلت لكم كمان إن الانفلاميشن ده يخف من غير ما يسيب فايبروزس يعني من غير زيت ودمج لكن من كتر البين اللي بيبقى موجود كل جوينت بتفضل انتهينت لمده اسبوع وبعدين تتنقل من جوينت لجوينت لجوينت لازم ندي اسبرين وده بيجيب نتيجه هي جدا في خلال ثلاث اسابيع فقط لا غير خلال ثلاث ايام فقط لا غير. الحاجه الثانيه بعد الارثرايتس اعتقد كلكم فاكرين كوريت وقلنا نسبتها من 10-15% اللي عندنا في كل اسم 15 لكن في العالم كله بيتكلم 10 ما اعرفش ايه جايبين هنا احنا معانا في ارقام 15% اسمها تيني توماس سوري اسمها سليمهام على اسم توماس سليمهام وعارفين ان ليها ثلاث اجزاء هي فكرتها ايه؟ انت قلت ان توماس اكتر مين؟ الجزء اليمني او البرين؟ والسؤال هي بتيجي مع رومات الفيفر مع الكاربيتس والاسرايتس ولا لا؟ ولا تيجي متاخره قد ايه؟ ثلاث اربع شهور وتقعد سنه سنه ونص والسؤال هي ليه اتاخرت كده؟ اسال نفسه اشمعنى المانيفستيشن دي اتاخرت؟ انا ما كانش دي مثلا بلاك جرين بري الله اكبر عليك الله اكبر عليك عشان البلاك جرين بري بيطرد وصول الانتي بوديز بيأخر وصول الانتي بوديز للبرين وبالتالي الرياكشنز اللي في البرين بتحصل متاخره ربنا حامل البرين بتاعنا في حاجه اسمها البلاك برين ايه؟ بيعز البرين ويقلل مرور الانتي بوديز على ما توصل الانتي بوديز للبرين بتكون كسر المهم تقعد من 4 شهور ل 18 شهر ليها ثلاث اعراض العرض الاول الحركات الغريبه العرض الثاني المود سوينج فاكرين الكلمه دي لما قلت لكم كده البنات عندهم مود سوينج والثالثه والاخيره الهايبوتون وطبعا اتفرجنا على الفيديوز دي كلها وشفنا الاطفال اللي عندهم سادن جيرفي الريجولار انفلانتري موفمنت في الديستال راكب بنات ممكن تيجي في السيلف ممكن تيجي في السيلف ممكن تيجي في الفانك وتعمل بالارتريا فالاطفال دي ما تعرفش ايه تتكلم لكن دي اعراض الهايبوتونيا لو فاكرينها دي اسمها المينت ليجر وكان في حاجات ثانيه زي ال دارت وكان بيندولار ايه ميجر وكان كمان في حاجه اسمها الكويك هاند ودي كان فيها فيكشن تيم الكاردو فالنجر سوري في الريست واكستنشن في الكاردو فالنجر دي كانت الكويك كانت اجزاء الكويك المود ايه سوينج والابنورمال موفمنت والهايبوتون طلع شاهد محترم ولا غير محترم؟ شاهد غير محترم نسبه احتماليه حضوره مش بس 15% هو مش هيجي يشهد في وقت الجلسه لو فاكرين ده جاي متاخر فعمره ما شارك في التشخيص ده شاهد ما شافش حاجه او ما حضرش الجلسه عمره ما هيشارك في التشخيص احسن حاجه تصور ان ده من الميلوكاردي لا وقعوش يعتبروه خرج من الميلوكاردي تعالوا نروح لاخطر ميلوكاردي وهي الروماتيك ايه؟ كاردايتس كاردايتس الديزباين كاردايتس هنروح للكاردايتس بتاخد الثلاث طبقات البريكارديوم والمايوكارديوم والإندوكاردم. تاخد البريكارديوم والمايوكارديوم والإندوكاردم انترميشن. ناخد طبقة طبقة. What is endocardium؟ قال لك الإندوثيليوم اللي مغطي القلب واللي مغطي البالبس أكتر. اشمعنى البالبس أكتر؟ لأن البالبس في حاجة اسمها ويل أنتيرا. يعني ويل أنتيرا. الكريكشن بين القصر والعظام بيوقع الإندوثيليوم ويسهل الأنتيبودي يوصل لمين؟ للكولاجين فايبرز. ما هو الأنتيبودي رايح لحاجة اسمها إما بروتين على الكولاجين فايبرز. السؤال بقى ليه المايترال بالب هو الموست كومن بين بقى وقت البالب عن الناحية الثانية اللي أنا مش راسمها الترايكاستري؟ لدرجة المايكرو بالب لو اتساب من غير الكوردي جه الناحية الثانية. انت ما سألتش نفسك اشمعنى ده عليك دي كده كتير؟ ليه اكثر الكوردي جوه الهارت بتاعت المايكرو؟ لان عليه ضغط قوي جدا من الليفت فنتري لدرجة ممكن يقلب الناحية الثانية. وعشان ما يقلبش احنا مثبتينه بالكوردي. ذاتس واي اكثر بالب هيبقى افكتد هو المايكرو بالب. ثم الاوت بالب وتقريبا الناحية الثانية مش عرضة خالص للروماتيك اكتيفيتي. أنه في شيء الفريكشن اللي يكشف الإندوثيليوم ويدخل الأنتيبودي عشان يعمل الإندوثيليوم. يبقى مين أكثر بالب أفكتد؟ المايكرو. فولو بالب بأوضة وقلنا ليه عشان البريشرز هنا والوير أنتير هنا والفريكشن هنا أعلى. بس عايزين نعرف هو إيه يعني لما الأنتيبودي يروح يمسك بالأنتيجين؟ إيه يعني؟ هيجيب الفيروس وهيجيب الانفلونزا ويحصل انفلاميشن. تخيلوا حضراتكم ان ده بالب. انا واخد البالب كده صوره اب اند داون يعني صوره عموديه ودي صوره ايه؟ سايد فيو. متخيلين؟ كلكم متخيلين ده بالب مصوره من فوق ومصوره من جنب. تخيلوا البالب ده لما يورم تقوم القصص دي تدخن ولا ترفع؟ تدخن تبقى كده يعني والبالب يبقى شكله كده. كانت كلوز افشنسي لما ورمت مش قادره تقفل. انت متخيل القصب اللي كان رفيع جدا والورقه اللي كانت رفيعه لما ورمت خلاص ما يقدروش يقفلوا كويس. So this valve will not close. Enjoy. Insistent. When the ventricle contract, these leaflets will not close. وبالتالي البلاد مش بس هيطلع كده كف هيرجع كمان كده ولازم مايكرو ايه؟ So during the inflammation, the mitral valve هيرجع الدم وده ما يسمى mitral regulation. واضح ولا مش واضح؟ جميل جدا. هنقرا حاجة بس سليم معايا. الحاجة الثانية اللي بتحصل في الصورة اللي في الدستور كده متخيلين لأن قدامك رسمة القلب وقدامك اللي حصل فتقدر تقول لي this happened in the story. ما تيجي تقولوا لي هو الفالف في الدستور بيفتح ولا ايه؟ ده فالف هيلثي فتح كويس بالمنظر ده لان الورقه بتاعته رفيعه فيفتح كويس. لكن لما يبقى مورم ما يعرفش الفالف كمان بيفتح كويس لانه تخين مش عارف يفتح. فالاوبننج دي اللي هي الاوبننج دي اذا المايكرو فالف هيلثي بيفتح كويس لكن ده بيفتح نص نص. So this mitral valve will not open efficiently. هيعدي الدم بصعوبة ولا بسهولة؟ ويعمل تيرمنس ولا لا؟ تلاقي الدم هيعدي الفتحة ايه؟ ضيقة فيعمل تيرمنس. مين يقول لي سيستوليك ولا دايستوليك؟ سامعين كلكم من دايستوليك؟ واذا المايكرو فالف لما يورم يعمل لي مشكلتين. يعمل لي ريجاش وستيمولي في نفس الوقت. نتيجة ان الفالف بقى مورم فلا بيفتح كويس ولا بيقفل كويس. الفالف مورم لا بيفتح كويس ولا بيقفل كويس. نعم؟ دي نرمر ودي نرمر الاثنين نرمر. بس الراجل ده سخيف دكتور كاري كومبر قرر انه يسميها على اسمه فسميها كاري كومبر. وعايز اسالكوا سؤال التو نرمرز دول هيستمر ولا هيستمر؟ مين يقول لي ايه اللي حصل؟ البالب ورم حصل له ايه؟ الجين هي من امتى الجين بتستمر في حياتنا. انا لو جالي في الرغوه ولا التهاب ولا حاجه مرضنا بترجع تاني طبيعي. يا جماعه النيرفوس دي اختفت. النيرفوس دي حوالي اسبوعين ثلاثه مسافه من البال بيشيل النيرفوس دي لانها ميرور بتيجي في السويمنج اوف ذا هارت. هل حاسس الكلام واضح؟ حاسس ان ممتع جدا يرقص طول ما في انيما طول ما في انفلاميشن حاصل جوه الهارت طول ما البال ده مره لا البولابس ده معناه ان البولابس حضرتك مساحه كبيره جدا يعني طويل وكبير وعشان هو طويل فالليفنس بتاعته بتبقى في الاخر مش عارفه تقابل بعضها وتلحم على بعضها. حصل في الجيرج برضه كتير الجيرج طبعا بس دي الدين تي ار 1 يعني دايما الدين درجه رقم واحد رقم اثنين بكتير لكن عمره ما يعمل جيرج ثلاثه واربعه وده سؤال مره بس. نرجع تاني للموضوع اعتقد كلكم مقتنعين ان السويلنج هيعمل هاف ريس ديورين وستينوزز ديورين وسمينا النيرمال دي كاريكون بيرمر. بس سؤال مهم طب هو يا دكتور احنا عارفين ان الروماتيك فيفر بتعمل النيرمال طول العمر كده؟ لا تسميه غلط. روماتيك فيفر فيها كارديتس وانفلاميشن تعمل نيرمال تروح لكن قد يتسبب ده بعد كده لأن البلط ده يفضل فيبروز بطول العمر. اسمعوا بس الإيديما دي خدت صح بس يا ترى الانفلاميشن اللي هنا بيعاني انفلاميشن ولا فيبرونويد؟ عارفين يعني ايه فيبرونويد؟ وين فيبرونويد انفلاميشن يبتدي يخف it attract fibroblast and fibroblast it start its work in the blood على مدار 10 سنين تعمل فيبروز. اه يعني تقصد تقول يا دكتور ان البلط ده هيرجع هيلسي الفايبروبلاست وبكتك بقى انت وبكتك ممكن الفايبروبلاست تيجي هنا تيجي تعمل شغلها هنا. يا ريت نركز مع بعض عملت شغلها هنا كده هتعمل فايبروبلاست هنا وهنا كده بتاخد قد ايه؟ ممكن سنتين وممكن 15 20 سنه. الفايبروبلاست ده تخيلوا كده الفايبروبلاست ده لحم الحته دي ولحم الحته دي. حد يقول لي ايه مشكله البلد ده؟ عمره ما هيفتح كويس. اقصى فتحه ليه كده؟ سينوسس ولا مش سينوسس؟ اذا الفيبروزس ممكن يخلط البالب الليفلتس ببعضها فيقوم البالب يبقى سينوسس. لا عندي طريقه ثانيه ممكن الفيبروزس يحصل ات ذا بيز اوف ايتش ليفلت فيكرمش دي كده ويكرمش دي كده ويفضل البالب ده على طول مفتوح انكومبتنت في رجاله على طول ما بيعرفش يقفل عمره مفتوح كويس لكنه ما يعرفش يقفل وبالذات المايكرو الفالف ممكن يحصل فيه لايك ذس فايبروزس هنا وهنا وهنا وهنا. فالفايبروزس ده وده هيخليه مفتوح على طول والفايبروزس ده وده هيخليه ما بيفتحش كويس. فلا بيفتح كويس ولا بيقفل كويس وده لازم يسمى دبل بالبي. لا بيفتح كويس عشان الحتتين دول ولا هو عارف كمان يقفل كويس عشان دول. يعني دايما ميدوي دايما ايه؟ لا هو فتح كويس ولا هو قفل كويس. الكلام ده ياخد سنتين ثلاثه اربعه 10 سنين عشان يحصل. هي الكلام ده ولا لا؟ زي احنا كده فهمنا ان في نيرفز هتظهر وقتها تختفي نتيجه التورم اللي حصل في البالب القديمه اللي حصلت في البالب. لكن بعد كده الولد ده يحصل عنده فايبروز والفايبروز ده هينهي بمنظر بين ثلاثه يا سينوزس يا ريفيرج يا دبل بالب ريجن. نروح نقرا كتاب. فين دكتور باكس بدأنا في أول طبقة وقلنا أول حاجة إن الليفت سايد إز أفكتيف مور ومترا البار إز أفكتيف مور فريكونت وكتبنا البريشرز عنده. مش كتاب مش لازم نكتب تفاصيل كتيرة يعني نكتب كلمة بسيطة إن البريشر عالي. ده ده ألوكت بار هاويفر بوستنج دي أفكتيف أهم كلمة تكتبها نوت أون ذا رايت سايد يعني مش هيحصل الكلام في الناحية اليمين. ليه يا دكتور؟ لان الناحيه اليمين فيها ضغوط عاليه. الانفلاميشن كما قلت لك دي كلمه بياخد مكانها اللي هي البالب اليمين. وتفكرك بالرسمه اللي انا رسمتها ان البالب لما بقى معرض بدا ما يكتبش كويس. فبقى في مايترال بالب ريجيرش او ستينوزس. وخلي بالك ان الاوت البالب يحصل فيه نفس الكلام مكتوب اوت البالب ريجيرش بيكتب ستينوزس. برضه اي بالب هيورم لا بيفتح كويس ولا بيكتب كويس. الكلام ده كله هيكتب واكتبها بالعربي حتى هيكتب عشان ما تفتكرش ان الكلام ده هيستمر. الكلام ده مع الايديما بس. الكلام ده كله هيكتب لكن ليتر اون وليتر اون دي انتوا فاهمينها بقى اللي عايز يكتب جنب ليتر اون من 30 ل 20 سنه. That's the stimulus for the gut. The microbial stimulus is the most common. وممكن يحصل لجاش وممكن يحصل دبل وكل مختصرين في الصورة دي كلها. والأوتر بايز ممكن يحصل فيه ستيلوس أو ممكن يحصل فيه لجاش. صعب إن الأوتر فيه دبل يعني لكن المايكرو هو أكبر بايز ممكن يحصل فيه كلها. كل مرة بيجي كارديتس أكيد البلد متأثر بنسبة. وديكوا انتوا كلينيكال سيت عشان تقدروا فاهمين الفكره دي. لو انا دخلت مش هتكتبوه. لو انا جالي روماتيك كارديتس مره ممكن تأثر على البلد 10% وده ما يبانش حتى في الايكو او يبان بصعوبه في الايكو. تاني مره 40-50%، تالت مره البلد ده يعني كل مره هيحصل إديمة هتأكراكت مور فايبرو بلس اكتر من المره اللي قبلها وتعمل دامج في البلد. عشان كده رحمه ربنا انا لو جالي روماتيك فيبر مره وشخصت صح واخدت البنسلين وعملت بروتكشن لنفسي، الثاني والثالث اتاك اللي انا منعتهم دول هما دول اللي هيحموني طول الايه؟ طول العمر من الروماتيك فيبر. شباب احنا كل اللي اتكلمنا ده عن مين؟ عن الاندوكارديا. لكن ما تنسوش كمان ان الميوكارديا ما يتأثر. لما تقعد تسال او تصحح في الباثولوجي انه الاشعه اللي بتنتصر هو عضلات القلب. فاكرين الكلام ده؟ او يصحح في السلسله الكارديولوجي انه القلب الاسيد والجلوكوز بتحصل في العضلات نفسها. وسلامة اطفالها عضلات فيها انفلاميشن قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. طلع دم كتير ولا قليل؟ لو الدم اللي طالع قليل ده اسمه لو كاردياك. واذا البرين ادرك الكلام ده ولقى الدم اللي طالع قليل هيقول الهارت بعد اذن حضرتك يا سايبر ايش يا دكتور وسعي. طالما مش قادر تدوس جامد دوس كتير. طالما مش قادر يطلع لي دم كتير خلاص بقى اسرع. حد يقول لي الورق ده عنده تحكار غير كام سبب والسببين موجودين في الصورة. السببين موجودين في الصورة. ثم يقال دي ضعيف بقى اللي طلع دمه قليل البرين قال له سرع. انا قلتها دي خلاص. السببين في الصورة. السببين في الصورة. لكن تعلمنا احنا نلعب كل السنة. تريجر. اي بطلس. السببين في الصورة. فين في الصورة؟ يا فين الصورة؟ فين انا شو شغال ولا ايه؟ ترانيشن يعمل ايه؟ لوكال اريتيشن. المصري دايما هيتطلبوا مصري مالك تقليد روماتيك دير. في يا جماعه انتوا عارفين ان كل ما الحراره بتزيد درجه الهارت ريت بيزيد 10. شكرا. اقصد في السلايد يعني يبقى الروماتيك فيبر في الفيبر بتعمل تاكيكارديا والبرين عامل تاكيكارديا وانت ليه تاكيكارديا فيري اجريسيف يعني هارت ريت يوصل 140-150 سموها ديسبروبورشنال يعني مش ماشيه مع الحراره. المفروض انا لما بسخن درجه الهارت ريت بتاعي يزيد 10 الاقي الهارت ريت زي 150 اسمها ايه؟ ديسبروبورشنال تاكيكارديا. ليه ديسبروبورشنال؟ بيكوز ات از نوت اونلي اوف ذا فيبر بات اولسو اوف ذا سيمباثيتيك اوفر ستيمولس. ده اول سطر عندنا. سأسألك سؤال لو عضلات القلب ضعيفه ومدوش بالراحة يقوم يحصل ايه بعد التكاردية؟ يحصل ايه؟ هل هتسمع البالبس دي تقفل بقوة ولا بضعف؟ نعم. مش بعتين ان الكروجة والزباط هو اللي بيعمل الهارت صعب؟ يبقى اسمع بقى بقى سريع ان ده قلب عليك جدا لدرجة ان الكتب الطبية المحترمة بتشكل كده تيك تاك رزمي. حد يعني تيك تاك صوت عقارب الساعة. يا القلب بقى سريع زي صوت عقارب الساعة وبقى ضعيف مقل ذا هارت ساوند مع التكيكارديا. الاثنين دول في الطب بيتسموا تيك تاك رزمي. وده شبه بتاع الاطفال. تخيل اللي عنده 7-8 سنين بيحط السماعة بتاعتك على قلبه 7 سنين تلاقي صوته زي صوت طفل نيومات لسه مولود. تيك تاك رزق. عضلات القلب. اذا فشلت انها تبوش البلاط، ركز معايا، يوم ادراج ادراج كان جوه عضلات القلب وتلاقي الهارت بعد كده بدا ايه ده؟ ايه اللي حصل في الهارت؟ بدا يحصل له دايلاتيشن، لان البلاط بدا يتراكم جواه. الدايلاتيشن ده يعني استرتش عضلات القلب. فاذا زاد الاسترتش يحصل هارت بين هارت فيلير. يلا يا جماعه مين يقول معايا السؤال؟ اول حاجه الدم اللي طالع ايه؟ قليل. فالبرين والفيبر عامله تاكي ده اكتر. يلا يلا الكونتراكشن ضعيف فالهارت ساوند بقى ايه؟ مفرد. ثم يحصل تارجت دايلاتيشن وينتهي الهارت فيلير. اتس ستورت. يبقى اول حاجه القلب بدا يبقى سريع جدا، وعرفنا ليه سريع وبيضرب بضعف، فالهارت ساوند بقى ايه؟ مفرد. بعد كده بقى يحصل له ايه؟ دايلاتيشن. والدايلاتيشن ينتهي الهارت فيلير. وضع حاجه واحده بس، ان البريكارديا بيحصل فيه انفلاميشن لا في مفلس. انتوا عارفين طبعا البريكارديا طبقتين صح؟ طبقه اسمها جسر وبرايس، والطبقتين دول بينهم طبقه فلويد لوبريكانت بحيث انهم ما يحتكوا ببعض ما تسمعش صوت. مع دقات القلب الطبقتين بيحتكوا لكن ما بنسمعش صوت. فلما يبقى فيهم انفلاميشن يبقوا خشنين ولا ناعمين؟ تشنين. فيحصل لهم بريكارديا الرب احتكاك، فتسمع حتى سارع صوت فالله مش ماشي خالص. فتسمع صوتين مع بعض، معرفش مين سمع ده. هتسمع صوت بتاع كريشن وضعيف عشان يركز فيه، تلاقي فيه مع كل دقيقة قلب فيه حاجة كده بس دقيقة قلب شغالة وسمع جنبها حاجة اسمها بريكارديا الرب. ومع الانفورميشن بيتجمع شوية مية في البريكارديا، مية قليلة جدا اسمها مينيمال بريكارديا ديفيوجن. كلام طبعا البريكارديا هو كمان بيجي له فايبروزس، بس فايبروزس ضعيف قوي ما يعملش مشاكل يعني. يبقى تكتب بعد اذن حضرتك اكيل ويز مينيمال فايبروزس. اكتب كده حد يقول لي كاباسيتي كم حالة رومانتيك فيفر؟ نص الحالات. كم في المية؟ 50%. نفسك الشاهد بيجي ولا ما يجيش؟ لا مش عارف خالص. الشاهد ده لو جه هيسيبني بإعاقة طول عمري، واحد بيقول لي أنا هاجي أشهد معاك في المحكمة وأطلعك من القضية بس هطلع إيدك. هتسيبني طول عمري من غير دلاع عشان تيجي تشهد معاك في القضية؟ مش عارفك يا عم. هو ده الشاهد اللي أنا نفسي ما يجيش. انا نفسي قوي في مين؟ في الارثرايتس. تيجي وتقول لي خلي بالك يا معين يجي له كارثرايتس، لكن انا خايف جدا من مين؟ من الكارثرايتس مش عايزه تيجي. يبقى انا الاتجاه ده دلوقتي الارثرايتس، انا الكارثرايتس انا مش عايزه تيجي والكوريا كده كده مش جايه دلوقتي. طب ما تيجي نكمل الميجر كرايتيريا. فاضل لي اثنين ميجر كرايتيريا، اريتيما مارجينيتا. والاريتيما مارجينيتا بتبقى نان بروريتك يعني ما فيش فيها رش، سكيل راش لونه احمر بيبدأ زي حلقة نقطة حمراء وبعدين يكبر يكبر لدرجة انه يبقى كده وبعدين يبقى كده وبعدين يبقى كده. الصورة دي حلوة قوي، جايبة كل القصة. صغيرة تكبر تكبر، وأول ما تيجي تبقى كبيرة شوية تلاقيها من النص بقت حلوة يعني خففت من النص. يعني اللون الأحمر بيخفف من النص ويفضل بس موجود على الإيه؟ على الأطراف، والأطراف عمالة تكبر تكبر بالظبط زي ما كنا بنعمل حجر في مية وعامل موجة، الموجة تبعد والنص يهدى. وده اللي اسمها الريتيما اون ذا مارجن، فسموها الريتيما مارجينيتا. والليجن ده ممكن يقعد مش يوم، ده ممكن يقعد 3 4 شهور مفيش فيه رش خالص ويجي ويروح. على فكره الليجن ده تحفه طبعا، ده مش هيكون لو انا في البرد ده ولابس خفيف الليجن دي تختفي خالص مع التعرض للبرد. مجرد ما تدخل العيان ده ياخد روت شرب تظهر كل الليجن دي، يعني بتروح مع البرد ومع اي روت شرب تظهر كلها على طول. تمام. الريتيما مارجينيتا ماجوريتيك راش بيجي في اقل من 10% من الحالات، شاهد احتمال حضوره قليل جدا. هي ما فيش فيها رش، تطلع على الشيست تطلع على الابدومن تطلع على الباك، لكن بتقعد فتره طويله وبتظهر قوي مع السخونيه وبتختفي مع البرد. حاجه مهمه قوي في ميجا تاني استخدام بروتينيوس مودولس. اوعى حد يقول لي يا ريت منين؟ انتيجين انتي بودي ريأكشن. احنا بنتكلم طول الدرس في انتيجين انتي بودي ريأكشن. ايه دي يا جماعه؟ سبكوتينيوس مودولز. سبكوتينيوس يعني الانتي بوديز وصلت للسبكوتينيوس تيشو قبل في فايبرس تيشو وعمل انفلاميشن. حد يقول لي ليه بقى تيجي على الايمو على الني جوينت على البرشر ايه؟ ليه تيجي على الايمو؟ لما انا عملت كده حد عارف الخطه دي اقطع كام كبيره؟ ما يقلش عن 200 كبيره يا راجل. وطلعت منهم انتي بوديز وطلعت منهم انتي بوديز. الانتي بوديز تطلع بسهوله في الحته بتاعت البرشر يا جماعه وتروح تلاقي مين؟ تبقى تلاقي الكولاجين فتعمل انفلاميشن. عشان كده احنا على الاكستنسور سيرفيس او على البريشر ارياز زي الايكو وزي الني جوينت هي سبتوتينيوس هي فينس فينس ما بتوجعش فيري فير يزيد اتاتش تو ذا سكن انا بقول سبتوتينيوس يزيد اتاتش تو ذا بون انا بقول سبتوتينيوس طب ازاي اتاكد انها سبتوتينيوس اتس فريمي موبايل يعني اتحركت تتحرك بسهوله جدا لا هي ماسكه في عضله ولا هي ماسكه في مصل ولا سوري في بون ولا ماسكه في سكن So it is painless, free, mobile. Subcutaneous nodule. حجمه من سنتي لاثنين سنتي. نادرين جدا. نسبة البرودكشن برضه أقل من 10%. لا تقريبا أنا في حياتي كلها شفت subcutaneous nodule مرة واحدة. أنا حاسس إن النسبة أقل من كده بكتير. يعني مكتوب من 2 ل 10 علشان تبقى 2% ماشي. حد يجمع شروط كده؟ شروط. ما عندناش حد. لغاية دلوقتي ما عندناش شروط يعني. يعني لغايه دلوقتي كل اللي عندنا الاثرايتس الكوريه قالت انا مش جاي الاريثيم مارجينيت دي اوكمولوجي عائل من 10% سبتينيوس نوديول ده كلام فاضي الكوريه جايه جراحتها فالكوكاردايتس انا مش عايزها فاحنا عندنا شروط قليلين جدا عشان كده احنا هنضطر نلجا للمايور كرايتيريا احنا هنضطر نلجا بعد كده للمايور كرايتيريا دكتور حضرتك قلت ان هو الانتي بوديز بتهاجم الايجل في الكولاجين فايبرز اللي موجوده في السبتينيوس تيشو كله اتاكينج كولاجين اي اوتومين ديزيز بيتكلم على انه بيحتاج كولاجين انا عارف كويس قوي ان انتوا عاملين سيربتيك كارد والى كل انسان مخه ضعيف جدا ومتصور ان السيربتوكوكس في ضدها انتي بوديز اسمه انتي سيربتوكوكس انتي بوديز مش حاجه اسمها كده حضرتك تمام الاستريبتوكوكس ده كائن حي مش بروتين الكائن ده مليان بروتينات في حاجه اسمها ام بروتين وفي حاجه اسمها تمبريال انتيجين وفي انتيجينز ثانيه كتير ده كفايه بس اقول لكم ان الاستريبت بتكريت بترمي براها فاكره كده ستريبتوكوكس وانزيم اسمه دي ان ايز وبترمي براها انزيم اسمه هايلوريليز وبترمي ستريبتوكارنيز واكزوتوكس بتطلع حاجات كتير وكل الحاجات اللي بتطلعها دي انزيم هتعرف ترميهم ليه؟ ماشي تحرق وتمشي تحرق وتمشي it doesn't like to stay في مكانها فعايزه تنتشر بسهوله فبتعمل ايه؟ اول ما تلاقي مكان فيه اعاقه تقول له طب يلا انت فيك ايه؟ ممبرين هايلوريليز طب وراء الدي ان ايه؟ يلا خد دي ان ايه؟ طب ما عندك ايه؟ تقعد تدور تدور تدور وتقطع مفيش وتنتشر عشان كده بسهولة جدا هتقدر تنتشر من مكان لمكان. أنا لازم أقطع أنا ما أقدرش أحب أتحرك كده وأنا أكمل بس أحمله. عشان كده لازم تكونوا عارفين الاستريبتوكوكاي بتطلع كميات كبيرة جدا من البروتيوليتيك انزيمز وهي كلها بروتين أي بروتين في الدنيا الإنسان يشوف بيكون ضده إيه؟ ها؟ انت بوديز اذا لو انت عايز تعرف ان الاستريبتوكوكاي دخل الجسم على فكره الاستريبتوكوكاي يا جماعه الانتيجين فيها اللي عامل المشكله اهو هو انتيجين بيطلع على السيرفس وداخل لغايه جوه الخليه اسمه الام بروتين هو ده سبب المشكله لكن انا مش هعرف احلله انا لا هحلله هدور على الانتي بوديز ضد الاستريبتولايسين انتي ستريبتولايسين او انتي بوديز انتي دي ان ايز انتي هايالوريديز انتي ستريبتوكاينيز هما دول اللي بندور عليهم دول اشهر انتي بوديز بندور عليهم يبقى لو عرفنا الصفحه وروحنا للانفستيجيشن انا مطلوب اثبت اول حاجه ان دي بكتيريا جت في زوجي بدور على الانتي بوديز ولا بدور على البكتيريا؟ يلا ننقل بسرعه بالقلم ونكتب اسماء الانتي بوديز بالقلم ونكتب اسماء الانتي بوديز أسماء الأنتيبوديز أنتي سكريبتولايسين انتي دي ان ايز، انتي هيالورين ايز، انتي ستريبتوكاينيز. ما هو انا كتب لك اند اذر انتي بودز، لا انت عايز تكون عايز ايه هي الاذر انتي بودز اهو الاربع دول، واحد اثنين ثلاثه اربعه، مش عليك يا طيب. انتي ستريبتوكاينيز البكتيريا دي قويه جدا، هي عامله زي الدبابه، البكتيريا اللي هي الستريبت دي زي الدبابه عماله ترمي تطلع قنابل على طول. بالطريقه الثانيه ان انا اروح اشوف البكتيريا زول انتي ستريبتو كاينيز، كاينيز خلاص ظهر معايا. واعلانكم بسؤال، هي البكتيريا دي ما ندور عليها احسن هي بالزول؟ انتوا عارفين يا جماعه لما عملنا كاردايتس وارثرايتس بيكون فات قد ايه؟ اسبوعين، اسبوعين ثلاثه، واحتمال البكتيريا اصلا تكون مش في زول الاساس. اذا الافضل ان انا ادور على الانتي بودي ولا البكتيريا؟ انا بروس واب غالبا بيطلع ايه؟ نيجاتيف، نتيجه ان الموضوع بيطلع بعد لقيت انتي بودي اسبوعين الى اربعه. وصل ولا مش وصل؟ يبقى الخبر الثاني بيقول لك فروت سواب از يوجوالي نيجاتيف لان الاورجانيزم بيكون غالبا ارتفع من الزور. طب ده الاورجانيزم. مش عايز تسكت ان زي انا عايز ايه؟ ده اول قول انت عليك ده دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ مش لا مش دي ان ايه؟ انت دي ان ايه؟ سؤال اهم سؤال، ازاي يحصل ان دي روماتيك فيفر؟ قلت لكم لازم نيجر كرايتيريا، لازم تعرفوا يا جماعه تفرقوا بين الانفكشن والانفلاميشن. دي حاجه في حياتك وبره المنهج. الاثنين سواء كان انفكشن ولا انفلاميشن، الاثنين بيخلوا الجسم يستجيب استجابات غريبه جدا. اولا الليفر بيطلع مجموعه من البروتينز اسمها سي رياكتيف بروتينز. هنعرف ايه الابريشن ده؟ هو بروتين ليه حاجه اسمها سي كلكم بسموه سي. رياكتف يعني طلع ان رياكشن تو انفكشن او انفلاميشن، ده بيطلع منين؟ من الليفر. حد يعرف لازمته ايه؟ كلكم عارفين طبعا لازمته ايه البروتين ده؟ سي رياكتف بروتين ده هو البوق بتاع الليفر. اذا الليفر عارف ان في انفكشن او انفلاميشن، انفكشن او يعني انفكشن يقود اميون رياكشن، يقوم يقول انذار انذار يبقى كل الفاجوسيتك سيلز انذار، هيقول كده سيلز بس السي ار بي بيروح يحفز كل الفاجوسيتك سيلز تحركوا، قوموا بسرعه دوروا الانفكشن ده فين واشتغلوا عليه. تمام كده؟ وبيطلع كميات بروتينات ثانيه كتير تخلي الار بي سي تلزق في بعضها بسرعه وتزود معدل الاريثروسايت سيدمنتيشن يعني ترفع الاي اس ار. اذا انت يا ليفر اللي طلعت بروتينات اسمها بوق الانذار اللي بتخلي الانفلاميشن يبقى مور اند مور انفلاميشن، اشهرهم بروتين اسمه سي رياكتيف بروتين، وغيره كتير من الحاجات اللي تخلي الار بي سي تلزق في بعضها. طب لما الايميون سيستم يجيب الانذار ده يبقى اكتف ولا لا؟ فالليكوسايت تزيد ولا ما تزيدش؟ ويحصل حاجه اسمها ليكوسايتوزس. الثلاث حاجات اللي قدامكم دول يا شباب تعيشوا بهم طول العمر، سي ار بي عالي، اي اس ار عالي، ليكوسايتس عاليه، من اكيوت فيز رياكشن. يعني ايه اكيوت فيز رياكشن؟ This is reaction to infection or inflammation. وانا لما بلاقي طفل تعبان بطلب له الثلاثه، اي اس ار، سي ار بي، ليكوسايتس. وانقل لك السنس، ادي لك ار، هتعيش بيها طول العمر، ومش هتنساها اول اولتين بعد 100 سنه تقول انا لسه ماشي بيها، 100 سنه ايه؟ الاي اس ار. النورمال بتاعها 10. في الانفكشن بتبقى 20. النورمال بتاعها كام؟ 10. في الانفكشن بتبقى 20. لو لقيت اي اس ار فوق 100 ده معناه سيفير سيفير انفلاميشن، ده اللي ممكن يكون انفكشن. اللي يعدي اي اس ار فوق 100 في الطب ده حد يقولهم. اول حاجه انت قلتها اوتو اميون ديزيز. الثانيه انفكشن خطير جدا اسمه تيوبركلوزس. الثالثه دامج رهيب في التشوز اسمه الماليجنسي. لو لا قدر الله تعرف حد تعبان قوي عملت له الاي اس ار لقيتها فوق 100 قول له انت عندك واحده من الثلاثه واقسم بالله هو كده مفيش غير كده. اي اس ار ابوف 100 يا مالجنسي يا اوتو اميون يا تي بي، ملهاش غير بيت. طبعا انا دكتور يعني انت هتبقى ساعتها لو شايف مايت سويت ومايت فيبر ولوسو فويت ولوسو ارثرايت هتمشي معايا ناحيه مين؟ تي بي. شايفه جايبه ارثرايتس هتمشي ناحيه مين؟ مش هقول له انت عندك الثلاثه يعني. انا مش دكتور انت عندك يا مرض يا سرطان يا اوتو اميون ديزيز يا ضرب حضرتك. لا طبعا ده دي حاجه بتساعدني في التشخيص، دي قاعده مهمه جدا. قوميه قوميه شو حاجه من الثلاثه دول؟ بتكلم على الفيرست اور تصوري بسرعه في التصريح. الفيرست اور المفروض اقل من 10. طب يلا يا جماعه، يبقى انا لو لقيت انسان، ركزوا معايا ركزوا معايا، عنده ثلاث حاجات، عنده سي ار بي، عنده الاكيوت سيلف رياكشن عالية، افكر برضه اللي عنده اوتو اميون ديزيز بالذات لو لقيت ليه سؤال فوق 50، ويا سلام لو لقيت فوق 100. نقرا السطر ده. Presence of degree of inflammation تسمى acute phase A، ESR value more than 50 are suggested. خلاص؟ highly بقى suggested above 100. highly suggested above 100. من جوه. مين يكمل او سي ار بي يكون عالي؟ لا في حاجه ناقصه عندكم انتبهوا. يا سلام، ده احنا من دلوقتي الدكتور عرفنا ان اي انسان نشك ان عنده سيستميك لوبس هيعمل له ايه، نشك ان عنده جوفينال روماتويد، نشك ان عنده مالينسي. احنا كده عرفنا اول تحاليل تتعمل في المالينسي. دكتور دي تحاليل قلب يا سيدي، هنا في حاجات زياده، هنا في ايه؟ عملت في القلب ايه؟ انفلاميشن. بس انت عايز نرجع للانفستيجيشن بتاعت القلب العاديه. ايه الانفستيجيشن بتاعت القلب العاديه؟ الليفو والاي سي جي والاكس راي. مين يقول لي في الاكس راي يا بني ايه؟ عضلات القلب بقت ضعيفه وحصل لها فيروس. ايه؟ بس دي حقيقه. فيروس في كل حاجه، من القلب من ضليت من اول الشفر عمال يضليت. يا عم انت جنب الاكس راي في الكارديوميديا يقول تنمر. بس ما اعتمدنيش في حاجه. بط اي سي جي كان حلو. اي سي جي كان حلو. كلكم عارفين ان دخول الكهرباء للاتريوم بتعمل كيو واي، ودخول الكهرباء الى الفنتركل بتعمل كيو ار اس، والمسافه ما بين القمه دي دي والقمه دي ار اسمها سي ار انترفال، وهي تمثل مرور الكهرباء من الاتريوم في الاي في باندل داون تو ذا فنتركل. مرور الكهرباء من الشقه دي للشقه دي بيمشي في سلوك ولا لا؟ السلوك دي جزء من عضلات القلب. فاذا كانت السلوك دي منتهبه انفلايم هنعدي الدوره الراحه. فلو لقينا المسافه ما بين الفي والار حصلها ايه؟ ها؟ بقت بروماتيك. ده علامه على ان القلب فيه مايو كاردايتس. It is a sign for مايو كاردايتس. بروماتيك دي ار انترفيل. معناها مرور الكهرباء بطيء ولا سريع؟ بطيء في عضلات منتهبه. بس انا برضه هغني للايكو. حد يقول لي الايكو في الروماتيك فيبر يوريني كام حاجه؟ قولوا اه ولا لا؟ يوري البصر المعرض، يوري العضلات الضعيفه، يوريني القلب بدا يغيرت، ده يوريني كل حاجه يا جماعه. هيقول لك البصر المعرض الحق دي روماتيك فيبر خلاص. هيقول لك كمان الكونتراكتيليتي بقت ضعيفه، خلي بالك. هيقول لك السايد بتاع الفلتر بقى قد ايه؟ هيقول لك الدم اللي طالع قد ايه؟ الايكو بيساعد جدا جدا في الروماتيك. عشان كده اقرا هيوريني الفالف ليجن من قوسين القديمة وقوة القلب وكمان الميه اللي حواليه القلب. هنسيب صفحة 42 ونفسي نرجع لأول سطر في صفحة 40. كل اللي احنا خدناه ده عشان نعرف نروح نحضر جلسة المحكمة. محكمة عايزين نحكم في روماتيك فيبر ولا ما فيش روماتيك فيبر. عشان تحكم بروماتيك فيبر ولا ما فيش روماتيك فيبر، حضرتك عندك البيسي بتاع القضيه هي ميجور كرايتيريا يا ماينور كرايتيريا، ولازم الاقي الاداه الجميل. يا اما حضرتك تلاقي اثنين ميجور، فساعتها انا مش محتاج لاي ستات يشهدوا معايا، معايا اثنين رجاله، فمش محتاج ستات يشهدوا، ما احنا محتاجين يا اثنين رجاله يا راجل واثنين ستات. بس لازم الاقي اداه الجليد. ايه اداه الجليد؟ اي دليل على ان كان في سترس؟ انتوا نعرف الادله كلها. تفرين الأدلة اللي نقلتوها آه أنت سيبت الرميز وأنت الرميز وأنت الإنيز والبروتسواب لو ما لقيتش 2 ميجور وده طلع صح ما دكتور ده ميجور 5 ما أنا حكيت لكم بقى دلوقتي من حقه لكم إن الميجور صعب الباقيين كلهم فبتدي تدور على مايو كريتيكو والمايو كريتيكو كتير أوي يا جماعة دي حاجة كده تلكيكة أول مايو كريتيكو اللي معاه عضو ميزو يا دكتور ما في مرضي كل حاجة أيوة إن أنا أقول لك المايو كريتيكو مش راح لوحدها لازم معاها ميزو فالمايو كريتيكو اللي قدام حضرتك بتاعت الجيمة والجيمة بتيجي كل حاجة في الدنيا مكتوب عندك أحسن واحد المايو كريتيكو تانية أرثرالجيا ودي اللي ضيعت الدكاترة المصريين وخليتهم يشخصوا كل الحالات الأرثرالجيا معناها ألم وزاوية ريدنس ولا هوتنس ولا سوية كنا مايو كريتيكو أرثرالجيا يعني وجع جاي حالا كل اللي هتسألتي جاي شايف المربع اللي تحت ده في إجابة كل أسئلة عايز أقول لكم حاجة الأرثرالجيا الوجع اللي في المفاصل اوعى تفتح عيال الأطفال ويجي لك طفل يقول لك سنج وجعني وسخن وبنتفش ورجلي بتوجعني رجلي تروماتيك فيجر يا إما إما آه يا مالتيبل فورم أوف منتال ريتارديشن بتشخص أرثرالجيا بتاع روماتيك فيفر لو كنت متشال عليه بين يمنع انه يمشي يعني الأرثرالجيا لوحدها عامل الليمتيشن اللي يعني لازم يتشال مش أي وجع في المفاصل يطلع وجع مفاصل بتاع روماتيك فيفر أرثرالجيا لازم تكون فيري سيفير اتفقنا؟ أو الاقي الأكيد فيزري أكتنت ده الأكيد فيزري أكتنت اللي انت رسمتهم دول وشرحتهم دول واحدة من المايو طب حلو ده انا عندي كده انسان طلع عنده سي ار بي عالي واللي اس ار عاليه واللي كوسايت عاليه دول كام ماينور كريتيريا دول واحده سواء دي ولا دي ولا دي ولا الثلاثه زي ار 1 ماينور كريتيريا مش نظام بقى انا راكب دهن وراقبه ومستعار لا هي ما عنديش في المسرحيات انتوا طالعين قديم شديد يا راجل يعني ما ينفعش ان انا لسه نتكلم في الموضوع ده كده لان دي حته اتش كيو كلهم على بعضهم لو طلعوا بصوا هم برضه 1 ماينور بريس نكمل الاسكاسيس ايه علاقه الاسكاسيس بالروماتيك فيفر انفلاميشن في الجلوبس في النوز في نزل ده يقول لك هيستوري اوف بريفيوس اتاك اوف روماتيك فيفر هيستوري اوف بريفيوس اتاك اوف روماتيك مش فاهمين خالص لا يعني لو انت كان جالك اتاك اوف روماتيك فيفر وانت مشخص قبل كده ان كان اللي جات له اتاك المره الجايه هتبقى مشاكله واحده ميجور وواحده مانور لان هو اصلا الاتاك اللي جات له اتحسبت مانور يعني بقى سوابق هتكون السوابق اللي هو واحد عنده سابقه جنائيه فلو لا قدر الله لو في ستين اوف ذا كرايم في موقع الجريمه يبقى هو على طول هتوب مفيش غيره فاهمين كده؟ سو لو انسان جات له روماتيك فيفر طول عمره بعد كده يبقى محتاج عشان الاتاك الجديده 1 ميجور اند 1 ماينور كرايتيريا. في نصب كتير في الحته دي بقى. احنا خلاص عرفنا الميجور والماينور كرايتيريا البرولونج دي البي ار انترفال الفيفر اتاك قبل كده الاستاكسس لكن واحد يقول انا شخصت روماتيك فيفر اقول له ازاي؟ يقول لي الولد كان عنده ارثرايتس وارثرايتس انا واحده ميجور وواحده ماينور. ازاي عرفت الارثرايتس والارثرايتس؟ وفيفر. الأرثرالجيا والأرثرالجيا عايزين حاجة واحدة مش الأرثرالجيا is a part of the arthritis ما تجيش تقول لي عشان خاصة الإنسان عنده رمضة كبيرة بأرثرالجيا وأرثرالجيا ما تنفعش تقول أرثرالجيا إذا قلت أرثرالجيا فاهميني؟ ما ينفعش تقول لي عشان خاصة واحد برمضة كبيرة كاردايتس وبرولونج بي ار انترفال أنت بتستعمل عارف لأن البرولونج بي ار انترفال إيه هي الكاردايتس؟ طالما حسبت الكاردايتس كلينيكال يبقى نحسب ليه برولونج بي ار انترفال. هو السؤال الحساب بالايه ميجور كرايتيريا افضل ولا واحده ميجور واثنين ماينور؟ مين ميجور افضل؟ لان شفتوا قد ايه حفرت الماينور ايش فيفر على الاستاكسس على دي الساعه كلام فاضي يبقى اثنين ميجور افضل من واحده ميجور واثنين ماينور. السؤال الثاني هل الايفيدنس مهم ولا مش مهم؟ الصوره اللي عندكم كانت بتحكي ان الايفيدنس اجباري يعني انت عندك هنا اختيارات لكن لازم تلاقي ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن والبحث عن البكتيريا افضل ولا البحث عن الانتيبودي؟ البحث عن الانتيبودي. تعرف يا ابني فود دايجنوستكس احنا محتاجين فيه ميجور او واحده ميجر واثنين ماينور والايفيدنس والريزنس تبقى بتوقع الانفكشن. الدايجنوزز اثنين ميجر افضل ولازم ادور على ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن ويا ريت الايفيدنس ده يكون انتي بودي. كمل بقى بلاش استهبال نقسم بالاحمر السيرولوجي مش اكاونتد لو انت عديت العيان على انه اسرعت والبرولونج دي ار انترفال مش هتتحسب لو حضرتك قلت ان العيان ده عنده كارديتس وبلاش استهبال وتقول ان الاكيوت فيز اكتد وانت كمان كلهم على بعض زي ار 1 ماينور كرايتيريا بالصف قبل الاخير وافضل انتبولي من شخص فيه الاستريبتوكوكاي والانتي استريبتوكاي مش هو ادق واحد فهو ارقص واحد والمصر اغلبيه بالفضائي العام كلها تكلفش اكتر من جنيه ونص تحليل تيست ما بتكلفش اكتر من جنيه ونص ولو لقينا الانتي بوديز اعلى من الانتي استريبتوكوكاي كتر كتر يعني تركيز اكتر من 200 ده يستبلش ايه؟ ايه سؤال كده مثل ما هو حضرتك البرولونج دي ار اكسبت دي ليه ماينر ممكن افكر في مش دي معناها دي كاردايتس ولا هي ممكن تيجي غير من غير كاردايتس على فكره ليس كل اللي عندك اللي ربنا عنده بيقول انت عنده ايه بلوك يعني عنده حاجه اسمها انترنت بروتينز يعني في سندرومز كتير جدا زي مثلا مريض السيستم فلو بس طول عمره عنده برولونج دي ار اكسبت. اما بقى لو انا جاي انسان شخصه كلينيكال كاردايتس بايه بقى؟ بفيفر وتاكيكارديا ومفل الهارت ساوند وكارديو ميدالي مع ارثرايتس فانا شايفه قدامي كله على بعض بيقول انا رمات كتير لكن رسم البرولونج دي ار انترفال جايز تكون بتاع سيكلوكليس جايز تكون بتاع حاجه ثانيه مش مظبوط شغل لوحدها حط معاه ولو جاي قوي روح كلم جون وقول له انت ليه حاططها ماينر ما حطيتهاش في الاستراتيجي جاي المربع ده كله اس كيو عايز اقول لك ايه الصفحه اخر سطرين عندنا اهو دي انا اخر سطرين يا جماعه دايجنوز اوف ريكيرنس روماتيك اتاك داز نوت مين ذا هول كرايتيريا دي احنا قلناها لو انت عندك الاسباب الثانيه مش محتاج الكرايتيريا كلها محتاج بس واحده ميجر وايه واحده والايه بس قلت لازم يكون اكتر من كام من 200 خلاص قلنا الكلام كده نرجع تاني عمالين نروح يمين وشمال معلش تعالوا نروح بقى للبريفنشن الجديد الوقايه قالوا من العلاج كل ما تقلل الستريبتوكوكال انفكشن كل ما قلل حدوث المرض ازاي اقلل الستريبتوكوكال انفكشن عشان يعرف يا ريت ما نقعدش نتكلم زي كده ويا ريت ما نقعدش نروح في وش بعض طول الوقت ويا ريت اللي بيكون حلوه الورق ما يقعدش كده يعني الحاجه الثانيه لو حضرتك بيجي لك ريكورد كونسولاتس وانت عندك سنتين ثلاثة أربعة يا ريت تشيلها قبل ما يبقى عندك كام سنة؟ خمس سنين لأنها لو جات لك وانت عندك خمس سنين هتجي لك روماتيك لكن لو جات لي سنتين يعني أنا في أطفال كتير بيقولي عندهم ستريبت سنتين وثلاثة كتير جدا وستريبت وقت أنت ماسكت وتعمل الأنتي بوديز تلاقيها عالية نشيل الكونسلز وأنشيلها طالما بتتكرر ثلاث أربع مرات في السيزون وكلها كل مرة ستريبت ستريبت لا نشيل الإيه؟ الكونسلز. طب لو عايز بيأتاك ومتأكد انها ستريبتوكوكال فارنجايتس ادي بنسلم ولا مديش ولا ادي اي انتبيوتك في السوق ده لو فهمين الكلام كويس انا منتظر الردود يعني بسأل كلام انا احسن في واحد انا جاي ستريب ادي بنسلم ولا ادي سلترين ولا سترياكسون ولا اي حاجه ليه؟ هو انتوا فاكرين على الشخص ده الوقت فيبر يا حبايبي مش انا جاي لهم ستريب والله لو شربت الصيدليه كلها وهيجي لي روماتيك فيفر هتجيلي طالما انا شفت الانتيجن فضولي هتاخد الانتيبودي على قلبي امال ليه هاخد انتيبودي؟ دي اهم حاجه عشان امنع انتشار الاستريبت في المجتمع ده ده بريفنشن لبقيه الناس ده ده بريفنشن عشان ما يروحش المدرسه يعني بقيه زمايلي. طب يا دكتور طب ما يدي اي انتيبودي؟ قال لك الوحيد القادر على الايراديكيشن يعني تعقيم الزور مش اخفاء الاعراض في مضاد حيوي يخففك زورك يخف والسخونيه تروح وفي مضاد حيوي يعقمك ايراديكيشن فالايراديكيشن بنسل فاهميني كده ممكن ارفع الطفل ده واديله فوقنا واحده مكتوب عندك بنزاسين بنسل الفرقه دي هتشتغل اسبوعين في جسمي والتعقيم بيحتاج 10 ايام اذا فوقنا واحده في البنزاسين بنسل تكفي. طبعا كلكم تعلموا انواع البنسل وعارفين البنسل اللي اكتشف سنه 1941 في انجلترا انواعه الاوت سنة 5 مش عارف انا متاكد يوم عارفين بس هم بقى يعني ايه بنزايد بنسلم وايه هو الفرق بين البنزايد بنسلم والكريستالين بنسلم والكريستالين او كريستالين بيعدل البرد ده اللي احنا حابينه كانت المايه اولين دول بس احنا عارفين فرق بينهم دول بيتاخدوا اورا صح لا البنزايل بنسلين هو الكريستالين بنسلين هو البنسلين جينيريك نيم دول حاجة واحدة حبيبي this is the same drug اول بنسلين مين يخش يتاخد العضل ما بيقعدش في الجسم اكتر من 6 ساعات بس مؤلم قوي طلقة نار حضرتك مش واخد حقنة حضرتك واخد بوليت سوري طلقة نار تفضل بتتلوى 6 ساعات وكل 6 ساعات تفضل حضرتك عايش في عذاب فعملوا حاجة بطيئة المفعول شوية وعليها مخدر وسموها بروكين بنسلين البروكين يخلي الأكشن بتاع البنسلين يقعد 12 ساعة وعليه مسكن موضعي البروكين بيعمل حاجتين بيبطئ امتصاص البنسلين ومسكن وبعدين قال لأ حرام فرق عاملين بنزاسين بنسلين وكلهم تقدروا تقولوا إن الواحد في الجسم أسبوعين مش 12 ساعة أسبوعين اشتغل في أسبوعين الدورة عالية جدا تنوم في أسبوعين وكل ده ما ينفعش يتاخد أورال لأنه بيبوظ في المعدة لغاية ما عملوا فينتوكسي أو فينوكسيميسايل بنسلين وكلكم عارفين إن اسم تاني بنسلين بي وده أول بنسلين يتاخد أورال أنواع البنسلين سؤال شكله بنسلين السنة دي طبعا أنتم تابعينه في الفارما الكلام ده موجود بيه حتى في الفارما تكتبوا على جنب في أي حتة صوروا صورة عملوا أي حاجة انا عارف اتصور الاسامي اكتبوا الاسامي وجابوا كل واحد الثلاثه الاولين دول هو البنسلين المائي البروكين بنسلين بنسلين عضل عليه مخدر بنزاسين بنسلين هو انتوا شخصيا كام ده؟ نسينا يعني؟ تبقى يعني انا فاكر لغايه دلوقتي كان كتاب الله عز وجل يعني كان كاتب الحاجات بشكل معين كده لغايه دلوقتي تقدر تشوف الصفحه كده ولا ايه؟ تبقى اقعد واصفها حتى لو مش شفتها هيجي له بنسلين سامح اي حاله هيجي له بنسلين كل اللي انا قلته ده كلام فارغ لان كتير جدا من الاطفال خلاص خلاص خلاص يجيلها التهاب يجيلها انفلاميشن في الفارنج فيري مايلد ما يعملش حراره ويبقى ستريس كتير جدا اطفال يجيلهم بس شويه حرارات دول بسيط ولا سخونيه ولا يروح لدكتور ولا 30% من الحالات بتعدي من غير اصلا ما الطفل يروح لدكتور و30% يروح لدكتور وما شخصش ان ده ستريس كوكل انفكشن او ما يشوفش ان ده ستريس كوكل انفكشن اذا اوعى تصور ان انا اقول الواد ده ستريس لا مش سهل كده هو انا عيني كام ميكروسكوب ببص على الماتيريال مش سهله اذا غالبا البرايمري بريفنشن ده فاشل يعني حضرتك لو هيجي لك وما تقول ايه بقى هتجي لك اقرا الصفحه الاخير برايمري بريفنشن از ديفيكالت ردا على سؤالك السؤال اجابته على طول موجود الناس اللي عندها حساسيه للبنسلين يستغلوا طبعا الجيل عادي جدا الاديكيشن هو اللي بيسله مارس والدرعه بتاع الاس مارس فرز حضرتك 40 ملي جرام بالكي جي بكتيريا لو عليك المشكله قبل ما يعمل قبل ما اصبر نشوف انت ازاي تحصل ده انت عارف بيقول لو عليك الاستريس قبل ما الاميون سيستم يشوف مين عبقري يقول الاميون سيستم بيشوف قد ايه بيشوف في 12 ساعه الاميون سيستم بيشوف البكتيريا في 12 ساعه يرسبوند هو براحته بعد اسبوعين بس هو شايف وهيرسبوند يلا روح يا غير بقى بسرعه مباشره سيبك من البريفنشن خلاص سيبك من السكن للبريفنشن كمان بعد اذنك انزل على طول على التريتمنت اي انسان عنده روماتيك فيفر انا خايف عليه من الكارديتس لو عنده كارديتس لازم يرتاح في السرير بيلبس عشان ما يجيلوش هارت ايه؟ هارت فيلر خلاص الاصول وبعدين هتعالج الارثرايتس وهتعالج الكارديتس يا جماعه احفظوها دي ارثرايتس اسبرين كارديتس كورتيزون A for A C for C ارثرايتس اسبرين كارديتس كورتيزون سهله ارثرايتس اسبرين كارديتس كورتيزون بس بسرعه حلوه بالظبط الاسبرين بص معايا هنا بعمل له جدول كده يعني بشوف احنا فرضا ان احنا يوم واحد في الشهر مش عارف الاسبرين مقاس اي كان ايا كان اقول له حضرتك هتمشي على 100 ملي جرام بين كي جي بالدي لمده اسبوعين هذا اسبوع هذا اسبوعين صح كده يبقى اسبوعين مش على كام 100 ملي جرام وبعدين اقول له هتمشي كمان 3 اسابيع على جرعه صغيره شويه 75 ملي جرام الجرعه كبيره ولا صغيره كبيرة جدا طب اقول لك لو طفل وزنه 20 كيلو هياكل كام 2000 حد عارف 2000 دول يعني كام قرص اسبرين اطفال يعني 30 قرص 30 قرص اسبرين اطفال الولد هياكل كام قرص اسبرين 30 تفتكر رجله مره واحده لا رجله ألسر على طول انا لو جيت حط مره واحده نص ساعه عليه بقتله كل يحسن دول يعني 10 بعد الفطار و10 بعد الغداء و10 بعد العشاء حد بقى شاطر يقول لي انا لازم الراجل ياخد حاجه اسمها انتي اسيد صح علشان الالسر على طول تمام يبقى يا جماعه الجرعه دي عاليه جدا انا كنت قاصد اعدلكم الاقراص عشان دي جرعه كبيره تمام الاسبرين 100 ملي جرام بالكيلو بالدي divided into 3 doses اكتب جنبها give anti acid هيجي له ألسر حضرتك انت معلش هو الاكثر الواحد القرص الاسبرين الاطفال يكون كل اهلنا كبار يكونوا بياخدوه لو انتم عارفين 75 ملي جرام وده بيحمي against الثرومبوزس اي راجل معدي ال 50 سنه لازم ياخد اسبرين اطفال دي رؤية والفيميل اللي معديه 55 ماشي عرفت الجرعه اللي اقولهم كده معاك كام 100 ملي جرام بالكي جي بير ديفايد انت 3 دوزز وبيطلع تو جيم انتي اسيد وبعدين انزل ل 75 ملي جرام مؤخر الكلام ده في الارثرايتس اصل الارثرايتس ما بتعملش فايبروزز فانا مش محتاج كورتيزون صح كده ايه بقى يا جماعه كده ايه ايه از كونترا انديكيشن اف ايه يعني اف اسبرين ها اف ايه از كونترا انديكيشن بعرفش تكتبه رموز. If A aspirin is contraindicated. سهل كده؟ إيه بتسهل كده؟ نفسي يعني دي كورتيزون. ما فيش الوقت اللي نكتبه نعم. لو الـ A الاسبرين is contraindicated جيب. سهل؟ نفسي. دي كورتيزون. تعرف عالج الكارديتس؟ هو أنا ليه عالج الكارديتس والكورتيزون؟ ليه عالي بالبريدنيزون عشان تاخد الفايبروز يبقى هات جرعة عالية جدا من الكورتيزون هات 2 ملي جرام بالكي جي بير دي جرعة عالية وتوصل تقريبا ل 15 قرص في اليوم لو انا اديت الجرعة العالية دي لفترة طويلة يعمل سايد افكت خطير جدا جدا عارفين الكورتيزون يعمل اوش كتير يعمل هايبرتنشن يعمل دايابيتس ويعني فانا هدي الجرعة لمدة اسبوعين وبعدين حد يبص كده عندنا ايه جراتي والوزرو والوقت كم اسبوع هذا اسبوع سحب ربع الجرعة كمان ربع والاسبوع الرابع وقفت يعني انا بسحب على اربع حسابات ومع السحب دي يا جماعة احيانا بعض الاطفال يظهر عندهم شوية ارثرايتس شوية كارديتس فبنغطي الوزرو ده باسبرين ومعرفش حد يفهم السحب ده كم اسبوع هذا ثلاثة وثلاثة يبقى هدي اسبرين ست اسابيع مع بداية الوزدرول ويقاد ساليسيت على جرعة 25-75 ملي جرام لمدة 6 أسابيع مع بداية ايه؟ الوزدرول تكبر الكورتيزون وتكبر بعد الكورتيزون سهلة؟ ايه ما تتكسر لكده؟ يبقى نقول تاني انا ببدأ اول حاجة بايه؟ 2 ملي جرام بالكي جي بير داي ديفايدد برضه انتو 3 دوزس لان الكورتيزون بيعمل ألسر في المعدة وبعدين اعمل له وزدرول على مدار 4 أسابيع في جرعات جديدة غير اللي انتوا خدتوها سنة فاتت. ثم أخيرا بنعمل إيه؟ كفرنج ويز ساليسيت. حد شاطر كده يقول لي لو كنت زول مجموعة هنعمل إيه؟ ما بيجيب إيه؟ لو كنت زول مجموعة بقى يعني عايز أنا دلوقتي أنا عايز أوفر دايت. إف سي إز كونترا إنديكيتد. ما عنديش حل غير أنا بدي أسأل إنه خلاص. يا دكتور ما هو مش هيمنع الفايبروز عارف يا ابني والله بس عامل ايه يعني؟ والله عارف بس عامل ايه؟ عندك حل؟ لا مش هيمنع انسان ممنوع ياخد كورتيزون لا هو الاسبرين هيبقى ايه دوره من الكارديتس اصلا؟ هيقلل الانفلاميشن لكنه مش انتي انفلاماتوري لكنه مش هيقلل الفايبروز بنسبه كبيره قال لهم بيقولوا انه بيقلل بايدروس بنسبه 30% فقط. قلت لهم يرجع بايدروس طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان عيله المانستي يقول لي الانتي انفلاماتوري ماكس دي حاجه اسمها سيليكتيف اكشن. يعني الديبروفين غير الديبروفين غير السلسليك اسد. ولو من اكتر واحد فيهم بيقلل الانفلاميشن والليتر اون فايبروز معناه ما بيقللوش قوي هو السلسليك اسد. يعني السلسليك اسد بيقلل الفايبروز بنسبه 20% ارحم من بقيه الحاجات اللي ما بتعملش اي انترفينشن للفايبروز. قريت الحته دي يا جماعه اوفرلاب السلسليك مش عارف 90 ملي جرام لمده قد ايه؟ 6 اسابيع. حد يقول لي العيان ده جاله فعلا انا هقولك عليه جاله كارديتس جاله ايه؟ ليه هديله اصلا مضاد حيوي؟ هديله ليه النسيل؟ بس ما تقولوش ثاني وقت؟ لا هياخد بنسيل من دلوقتي ليكون في زوره لسه في شويه تسترب يعني يوم حد تاني عشان ما يواجهش. انت مايكروبيا سيرومي ليست في مصلحه الطفل لكن عشان ما يعديش بقيه الناس اللي حواليه في المستشفى خلاص؟ لكن هو خلاص اكيد لو بيقطع ميكروبيا الميكروب ماشي خلاص. لو الطفل بعد كده جاله كوريا اديله اي ادويه من ادويه الكوريا عليكم اسماء فقط مش عارف جرعه فين فينوكاربيتون او هالوبريدول. وعايزك تتعلم السنه دي قاعده مهمه جدا اول مره اعلمك ازاي تجاوب سؤال ريتن لو جالك سؤال تريتمنت فهو بيتقسم كده في الطب كله بريفنشن وتريتمنت اوف ذا ديزيز وتريتمنت اوف ذا كوز وتريتمنت اوف كومبليكيشن. بفكرك تاني ان لو هعالج اي مرض في الدنيا بتعالج كده يا بريفنشن يا تريتمنت. التريتمنت بتاع ديزيز كارديتس كورتيزون ارثرايتس اسبرين. لكن تريتمنت اوف ذا كوز اللي هي ان انا اديت اديت مضاد حيوي مش البوز ثلاثه فكار فاديت انتي بايوتيك. ودايما كلكم تنسوا الكومبليكيشن تريتمنت اوف كومبليكيشن. What are the complications of traumatic pain? Stenosis or Cardiitis. Cardiitis. الروماتيك هارت ديزيز ما اسمهاش روماتيك فيفر. اخطر كومبليكيشن للروماتيك فيفر هي روماتيك هارت ديزيز او روماتيك فالف ديزيز. يبقى تريتمنت اوف كومبليكيشن اعالج الهارت فيلر لو في هارت فيلر. لكن اهم حاجه اتابع البوسيبيليتي اوف روماتيك هارت ديزيز ان هو الفالف بيحصل فيه دمج. حد عارف علاجها ايه؟ الروماتيك هارت ديزيز هيبقى علاجها ايه؟ لو لقيتها وتابعتها بالليف لقيت فعلا البالب بتبوظ سؤالين. السؤال الاولاني اللي هو نسيت السؤال. لا احنا في التلفزيون لو كان الاسبرين كونتنت كتير حد يقيس الريسك. لا بكمل اسبرين بس هو اسبرين بس هو اسحبه بس مطول بيه بكمل 8 اسابيع. ايوه عشان الادب نفسه كان يجي في الذهن في ايه؟ عارف ايه؟ يعني كارديتس ولا استرايتس؟ كارديتس ومن كونترا اديكيت كورتيزون مثلا الاثنين كونترا اديكيت لا فرق معايا. سؤال هو ده سؤال بقى مش الاول لو جميل. انا بعرف عليك الكارديتس الكورتيزون بس اسحبه مش هحط طب هحط ايه مكانه؟ ما هوش حاجه بطول شويه في الكورتيزون بندي حاجه اسمها البري لودوس كورتيزون اللي هي 0.05 وبنطول فيها عشان ما نبقاش عليه ليه باكتر كمان. يعني في حاجه اسمها الزرور والسيرو والاسكر والمزاوره لا مش لازم. مش انا قلت يا جماعه اول اتاك بتعمل دمج 10% البال بتاع عيش فيه انا هتفتح قصص البال سنسيتك لو البال باص خالص لازم يتغير. سؤال بقى هو العيان بتاعي لما جاله روماتيك فيفر اول حاجه حطيته بيد ريست خلاص الكلام ارثرايتس اسبرين كارديتس كورتيزون وروحته. روحته ايه؟ طب ما هو ممكن بعد اسبوعين يجي اسبرين تاني ويشيل له اكتاف جديده وكده خلاص مفروض عليك الماتر الفارت من تحت. اذا اهم حاجه وانا بمشيه اضمن ان مفيش اسبرين تخش زوره. وانها لو دخلت دور ما تقعدش اكتر من 12 ساعه قبل ما الاميون سيستم يشوف. ازاي الاستريب بيدخل دور ما تقعدش اكتر من 12 ساعه؟ يبقى الانسان ده لازم يعيش طول عمره مسبوق بالبنسلين. البنسلين الفيسبوك عشان كده احنا بندي العيال دي بقى اطلع فوق على سكند بريفنشن. سكند بريفنشن يعني اكتر ده فارس بتاع الكروماتيك فيبر. بنزاسين بنسلين انتوا عارفين بنشتغل قد ايه؟ اسبوعين افشنتلي واسبوع بضعف. كانوا زي ما انت فاكرين وبيتاخد كل شهر. اكتشفوا انه بيشتغل اسبوعين حلو واسبوع نص نص. فبقوا بيدوك الاتي اسبوع كل اسبوعين في الشتاء عشان الاستريبت كتيره وكل ثلاث اسابيع فين؟ في الصيف. لحد انت لو طفل لا لغايه 15 سنه عمال اعمل له ايكو ايكو ايكو ايكو ايكو الفالف زي الكل والولد ما جالوش كاردايتس والفالف سليمه. اذا الولد ده كروماتيك ارثرايتس بس وما راحتش لمين؟ اللي ما راحتش للهارت لغايه 18 سنه ما عملتش اي دامج انا غالبا مكمل طول عمري حتى لو جت لي اتاك مش هتروح الهارت. بيني وبينكم لو الاتاك الاولانيه ما راحتش الهارت غالبا الثانيه والثالثه والرابعه ما يروحوش الهارت. عشان كده الطفل ده هيوقف علاج عند 18 سنه. اقرا او تصفي بعد اذنك لو نو كارديك افيكشن لا اكيوت ولا كرونيك هنوقف العلاج عند 18 سنه. لكن لو كنت متاكد ان في كارديتس يعني لقيت الولد كان عنده تاكارديا ومفضل هارت ساوند كمل علاج ل 25 سنه. وانت ماشي في الزمن والحياه لغايه سن 25 سنه لقيت بدا يظهر بالد فايبروزس اللي هو بياخد 10% من البالد. كمل مدى الحياه لان السكند اتاك هتاخد البالد نهائيا هتقضي عليه. يبقى اذا انا بكمل ل 25 سنه فانا كاتيش في الكار دايت على مدار ال 25 سنه لقيت البالد بدا يبقى شكله مش طبيعي في الايكو هكمل مدى الحياه. مش شفت القصه ماشيه ازاي؟ معناه ايه يا دكتور الكلام؟ طب لا عماله برضه اسهل؟ انت بتهزر فوق ال 200 ارحم مليون مره. زي بينك بينك بينك يا راجل خليك واضح. ده كلام. طب لو ما ينفعش اخد بنزين بنسلم عشان انا رافض الحقنه والالم وابراهيم رافض الموضوع ده. اخد اورال بنسلم دي مرتين في اليوم. طب رافض في ارثو عندي حساسيه في ارثو ماس. طب رافض الكلام ده كله روح فين بقى؟ تمام. عندك البدائل كلها الاريثروماسين او الاورا بنسلين او البنزاسين بنسلين. احنا كده خلصنا وممكن ناخد سلفر رازين لكن مش مهم الدوز يعني مش عايز اخلص الدوز بتاعه بقى جرام مصر ايه مش عايز اخلص الدوز بتاعه ايه ثانيه واحده. على فكره التفكير ده بيخلص خالص يعني حاجات كتير مش علينا بكره ان شاء الله بعد اذنكم هنروح على مصر هنبدا عشان الخليج نخلص التعبير بكل باذن الله.